أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: المقصد الثاني في بقية الصلوات وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات منها الجمعة. انتهى الكلام من المقصد الأول، وكان البحث في المقصد الأول حول الصلوات اليومية، حول الصلاة اليومية وشروط الصلاة وكيفية الصلاة والأمور المستحبة. الآن في المقصد الثاني المصنف يبحث حول بقية الصلوات الواجبة على المكلف، لأنه هناك صلوات عديدة وهي واجبة على المكلف إتيان بهذه الصلوات. ثم يقول المصنف: الصلاة الأول الواجبة على المكلف صلاة الجمعة. طبعا أجمع العلماء كافة على وجوب صلاة الجمعة، والأصل في وجوب صلاة الجمعة الكتاب والسنة. فقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أجمع المفسرون على أن المراد من الذكر في هذه الآية الخطبة وصلاة الجمعة، ولكن لقائل يسأل: لماذا لم يذكر صلاة الجمعة إنما ذكر الذكر؟ لماذا هذه التسمية؟ هنا قالوا: تسمية الشيء باسم أشرف أجزائه. وفي هذه الآية هناك أمر، وكما تقرر أو كما قرر في أصول الفقه، الأمر ظاهر في الوجوب، تدل على الوجوب. هذا طبعا في الكتاب. أما الأخبار فهي مستفيضة جدا، حتى قالوا أنها متواترة من كثرة هذه الروايات والأخبار التي تدل على وجوب صلاة الجمعة. هذا طبعا في أصل وجوب صلاة الجمعة. الآن كيفية صلاة الجمعة، فيقول المصنف في الكتاب: الجمعة وهي ركعتان يسقط معها الظهر. في هذه المسألة عندما عبر المصنف بهذه الجملة وهي ركعتان يسقط معها الظهر، هنا أشار المصنف إلى حكمين إجماعيين بين العلماء كافة. الحكم الأول أن صلاة الجمعة ركعتان، ويدل عليه فعل النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، أيضا فعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأخبار المتواترة. أما الحكم الثاني الإجماع الذي أشار إليه المصنف هو سقوط صلاة الظهر مع إتيان صلاة الجمعة، وعدم مشروعية الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، لا يجوز، هذا باطل، هذا غير صحيح، ويدل عليه الإجماع والأخبار الكثيرة الواردة في محله في الكتب المطولة. ثم يقول المصنف: ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله. هنا في هذه العبارة أيضا يشير المصنف إلى مسألتين. المسألة الأولى أن أول وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس من كبد السماء، بمعنى أنه يجوز كما يشير المصنف أو كما يظهر من عبارة المصنف، يجوز أن يخطب الخطيب في الفيء الأول للشاخص للأشياء، لأنه للأشياء له فيء أول قبل حدوث الزوال، قبل حدوث وقت الظهر. هناك ظل عندما يرتفع الشمس إلى كبد السماء، هذا الظل ينقص يتقلص، هذا الظل يتقلص يتقلص إلى أن يصل إلى الحد الأخير، يبقى مقدار قليل جدا من الظل، هنا يحدث الزوال، يعني يتوقف نقصان الظل. بعد ذلك عندما يبدأ الشمس بالميلان باتجاه الغرب، يبدأ هذا الظل بالازدياد. هنا عندما يتوقف هذا النقصان يسمى حدوث الزوال. فهنا قالوا الفقهاء، قالوا أو كما يظهر من عبارة المصنف في المسألة الأولى، أنه يجوز أن يخطب الخطيب في الفيء الأول، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء صلى الجمعة، صلاة الجمعة ركعتي الجمعة. وأيضا حسب عبارة المصنف أيضا يجوز أن يخطب الخطبة بعد الزوال، بعد الزوال ثم يأتي بصلاة الجمعة. هذا القول هو قول أكثر الأصحاب، ولكن هناك طبعا آراء أخرى مثل رأي الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. طبعا يقول الشيخ هناك في أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس، وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وقال هذا القول اختاره السيد المرتضى، ولكن طبعا هذا القول غير موجود في كتب سيد المرتضى، لم يرد هذا القول في كتب سيد المرتضى، بل رأي سيد المرتضى مع رأي المشهور بين الفقهاء. لذا ابن إدريس قال لعل الشيخ الطوسي سمع هذا القول من سيد المرتضى مشافهة. على كل حال هذا رأيه الخاص في هذه المسألة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أشار إليها المصنف في هذه العبارة أن وقت صلاة الجمعة يخرج بصيرورة ظل كل شيء أو ظل الشاخص مثله، يعني يصبح طول الظل بمقدار طول الشاخص، يصبح ظل كل شيء بمقدار هذا الشيء، طول هذا الظل بمقدار طول هذا الشيء، بعد ذلك يخرج وقت صلاة الجمعة، لا يجوز اتيان صلاة الجمعة. طبعا هذا الرأي هو رأي واختيار أكثر الأصحاب، بل قال صاحب المنتهى أن هذا المذهب مذهب علماؤنا، جميع العلماء يقول بهذا الرأي. وهناك رأي آخر، هذا الرأي لأبي صلاح، يقول أبو صلاح إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت صلاة الجمعة، ويلزم على المكلف أن يصلي صلاة الظهر. هذا قول. وقال ابن إدريس يمتد وقت صلاة الجمعة بامتداد وقت صلاة الظهر. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، فالوقت والأحكام متساوية بين البدل والمبدل منه. على كل حال، واختار هذا القول الشهيد في كتاب الدروس وكتاب البيان. هذا طبعا ملخص الكلام في هذه العبارة. فيقول المصنف وقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله، ثم يقول المصنف وتسقط بالفوات وتقضي ظهرا. هنا يقول المصنف يشير إلى هذه المسألة، مع فوات وقت صلاة الجمعة يجب على المكلف أن يصلي الصلاة الظهر أداء إذا كان الوقت باقي، وقت صلاة الظهر باقي، وقضاء يجب أن يقضي إذا لم يصلي صلاة الجمعة، لابد أن يقضي صلاة الظهر بعد خروج وقت صلاة الظهر. وهذا الحكم إجماعي بين أهل العلم، ويدل عليه أخبار في محله ذكر هذه الأخبار والروايات. ثم يقول المصنف ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية. هنا المصنف يقول إنسان لو لم يدرك المكلف الخطبتين بل وصل بعد انتهاء الخطبتين، الإمام يريد أن يبدأ بركعتي صلاة الجمعة في الركعة الأولى، أو المصنف يزيد هذا الأمر حتى يقول لو أدرك المكلف صلاة الجمعة في الركعة الثانية في ركوع الركعة الثانية كأنه أدرك صلاة الجمعة وتجزي هذا الفعل ويبرأ ذمته ولا يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. هذا الحكم ثابت بإجماعنا، بإجماع علماء الإمامية، ووافقنا عليه أكثر العامة، ومستند هذا القول وهذا الحكم طبعا روايات كثيرة، منها صحيحة الفضل ابن عبد الملك عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وقلنا أيضا عند المشهور والمعروف بين الفقهاء حتى لو أدرك ماذا؟ أدرك الركعة الثانية في ركوع الركعة الثانية أيضا يعتبر هذا مجزي، يعتبر هذا مجزي ولا إشكال فيه ولا يجب أن يصلي صلاة الظهر. ولكن هناك مسألة أخرى، هناك خلاف آخر، هذا طبعا إجماعي، لو أدرك الركعة في الركعة الثانية كأنه أدرك صلاة الجمعة، كل صلاة الجمعة. ولكن هناك خلاف ثاني، المصنف يشير إلى هذا الخلاف في الجملة التالية ويقول المصنف ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر. يعني هناك خلاف، قلنا إذا لم يدرك المكلف الخطبتين ولا الركعة الأولى وأدرك الإمام في الركعة الثانية، هل لابد أن يدرك تكبيرة الركوع، أن يكبر مع الإمام ويركع كأنه أدرك صلاة الجمعة، أو لا يجب هذا الأمر؟ هنا نزاع بين الأصحاب في هذه المسألة. طبعا المشهور والمعروف من الفقهاء لا يحتاج إلى إدراك تكبيرة الركوع، يكفي أن تدرك مع الإمام حد الركوع، مسمى الركوع. إذا أدركت مع الإمام حد الركوع في الركعة الثانية فكأنك أدركت ماذا؟ أدركت صلاة الجمعة. لا فرق أتى الإمام بالذكر الواجب أو لا، لا فرق في هذا الإمام في هذا الأمر، المهم أنت تدرك مع الإمام حد الركوع، تجتمع مع الإمام حد الركوع فكأنك أدركت صلاة الجمعة. هذا هو المشهور من الفقهاء والأصحاب. ولكن شيخ الطوسي شرط في كتاب النهاية وكتابي الحديث إدراك تكبيرة الركوع في الثانية حتى يجزي هذه الصلاة الجمعة ولا يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، لابد إدراك هذه التكبيرة. على كل حال هذا رأي خاص، هذا رأي خاص للشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتابي الحديث. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول ويدرك المكلف الجمعة كأنه أتى بصلاة الجمعة بإدراكه راكعا، لا تكبيرة الركوع، إدراك الإمام راكع كافي، يجتمع مع الإمام في حد الركوع كافي، أيضا لا يشترط إدراك ذكر الركوع مع الإمام. ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر، يعني يشير إلى أن المسألة خلافية، هذا الرأي رأي المشهور. ثم يقول المصنف الآن، يشير المصنف إلى بحوث، الآن نبحث في شروط صلاة الجمعة وعلى من يجب صلاة الجمعة ولواحق صلاة الجمعة والأمور المستحبة في صلاة الجمعة، ثم يقول ثم النظر في شروطها ومن تجب عليه ولواحقها وسننها. والشروط خمسة، الأول السلطان العادل. هذا الشرط شرط خلافي في وجوب صلاة الجمعة، ولكن المشهور عند الفقهاء والأصحاب ومنهم المصنف وجود سلطان عادل، وخاصة هذا الشرط مشهور بين المتأخرين، وجود سلطان عادل، المراد من السلطان العادل الإمام المعصوم أو نائبه الخاص الذي عينه لصلاة الجمعة. طبعا المصنف في كتاب المعتبر قال هذا القول قول العلماء، والظاهر في كتاب المعتبر يدعي الإجماع، ولكن ليس بقول إجماعي، هو قول خلافي، ليس مسألة إجماعية إنما مسألة خلافية. المشهور لابد من توفر السلطان العادل، هذا الشرط الأول. ثم يقول المصنف الثاني: العدد وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم. الشرط الثاني، هذا الشرط شرط إجماعي لا خلافي، مسألة إجماعية لا خلافية. طبعا لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة صلاة الجمعة، في صحة صلاة الجمعة وإسقاط ذمة المكلف، أو إقامة صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة، هذا مما لا إشكال فيه في أصل المسألة. ولكن هناك خلاف في جهة أخرى، إنما الخلاف في أقل عدد المأمومين، عدد المصلين، عدد الجماعة، هناك خلاف بين الأصحاب، هناك قولان بين الأصحاب. القول الأول وهذا القول اختيار المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وأكثر الأصحاب، أن أقل عدد الجماعة في صلاة الجمعة وفي وجوب إقامة صلاة الجمعة خمسة، أحدهم إمام صلاة الجمعة، هذا قول. وقول ثاني أيضا للأصحاب أن أقل عدد لصلاة الجمعة سبعة، طبعا في الوجوب العيني، وخمسة في الوجوب التخييري. هذا القول ذهب إليه الشيخ طوسي في جملة من كتبه، وابن البراج وابن زهرة. طبعا لكل الدليلين أو لكل القولين دليل خاص مذكور في محله في كتب المطولة. هذا ملخص الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث، يقول المصنف: الخطبتان ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله وقراءة سورة خفيفة، وفي الثاني حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. الشرط الثالث، هذا الشرط أيضا شرط إجماعي لا خلاف فيه بين علماء المسلمين وبين الفقهاء والأصحاب، بين أهل العلم لا خلاف فيه تقريبا، علي أن الخطبتين شرط في انعقاد صلاة الجمعة، وأيضا قلنا العامة إلا من شذ من العامة كالنووي. الدليل على هذا الشرط الثالث، على وجود شرط الثالث لوجوب صلاة الجمعة، هو أولا لأن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام خطب الخطبتين امتثالا لأمر مطلق هذا، وعندنا أيضا روايات وأخبار تدل على وجوب الخطبتين. هذا طبعا في أصل الشرط مما لا خلاف فيه، ولكن هناك خلاف من جهة أخرى. اختلف الأصحاب فيما بينهم ماذا يشتمل كل من الخطبتين عليه، هنا الخلاف بين الفقهاء. فقال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط: أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن، ونحو هذا القول قال به ابن حمزة وابن إدريس. وقال شيخ طوس قول ثاني في كتاب الخلاف: أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس. هذا قول. وقول آخر أيضا للشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد، حيث يقول: أقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد لله والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين. هذا رأي. وأيضا هناك رأي قال السيد المرتضى في كتاب المصباح: يحمد الله ويمجده ويثني عليه ويشهد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة ويوشح الخطبة بالقرآن، ثم يفتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء لأئمة المسلمين. هذا قول. وأيضا هناك أقوال في هذه المسألة ربما يظهر من كلمات أبي صلاح الحلبي عدم وجوب القراءة أصلا في الخطبتين. هذا قول. على كل حال هناك أقوال مختلفة، ولكن هناك أجزاء متفق عليه بين الأصحاب وجود هذه الأجزاء في الخطبتين، وهناك أجزاء خلافية بين الأصحاب في وجودها وعدم وجودها في الخطبتين. وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله والوعظ الظاهر من المصنف في هذا الكتاب وفي كتاب المعتبر وشرائع الإسلام أيضا هو قول رأي جميع العلماء وأكثر العامة وجوب وجود هذه الأجزاء الثلاثة في الخطبتين، لا بد من وجود هذه الأجزاء الثلاثة في الخطبتين. هذا مما لا خلاف فيه، موضع وفاق، محل وفاق بين جميع العلماء وأكثر العامة. إنما الخلاف في هذه الأجزاء، هل يجب القراءة، قراءة القرآن في الخطبتين، هل هي واجبة أم لا؟ طبعا القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب، هذا طبعا هو المشهور. والظاهر رأي المصنف وجوب القراءة، قراءة القرآن في الخطبتين، ولكن هل يجب قراءة هذه السورة الخفيفة في الخطبتين أو في الخطبة الأولى خاصة أو بين الخطبتين؟ ورأي المصنف في هذا الكتاب الظاهر وجوب قراءة القرآن في الخطبة الأولى كما هو رأي المشهور. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الخلافي بين الأصحاب في وجود هذا الجزء وعدمه في الخطبة هو وجوب الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة في الخطبة الأولى. والظاهر من كلمات المصنف عدم وجوب الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجزء الثاني الخلافي. الجزء الثالث الخلافي بين الأصحاب هو وجوب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية والدعاء لأئمة المسلمين. والظاهر من كلمات المصنف في هذا الكتاب الظاهر هو الوجوب، يجب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ويجب الدعاء لأئمة المسلمين. على كل حال هذه الأجزاء الثلاثة أجزاء خلافية، والأجزاء الثلاثة التي ذكرناها في أول البحث هي أجزاء اتفاقية بين الأصحاب. هذا ملخص الكلام في كيفية الخطبتين في صلاة الجمعة، ولكن نذكر هناك فوائد، طبعا زيادة فائدة. أولا كما يظهر من كلمات المصنف لا يقيد الحمد لله والثناء عليه بصيغة معينة بلفظ معين كما يظهر، وأيضا لا يقيد الوعظ والنصيحة بلفظ خاص وكيفية معينة، لا يقيد هذا أيضا. هناك أيضا شيء آخر ذكر بعض الأصحاب وجوب الترتيب بين أجزاء الخطبة، فيجب أولا الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة، ولكن الظاهر من المصنف عدم وجوب الترتيب بين هذه الأجزاء. هذا أمر. أمر آخر أيضا، فائدة أخيرة، منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية. لماذا؟ للتأسي، لأن النبي والأئمة عندما خطبوا طبعا خطبوا باللغة العربية، باللغة العربية للتأسي بأفعال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا الذي يظهر أيضا من ظاهر كلمات المصنف أنه لا يجوز الخطبة بغير العربية. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر. نعود إلى عبارة المصنف ويقول: الثالث الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله وقراءة سورة خفيفة، وفي الثاني حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله أيضا وأئمة المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.